ولما كانت الحلقة الأربعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ مأمون لما استدعى عدنان وياسمين وقص عليهما قصة الشيخ نعمان والد الفتى عدنان، وكيف تنكر في ثياب الكهان ونظر دمه لأرض بسطين وقتل أبا الحصين. وقبل أن يكمل الكلام وينهي إليهما وصية الشيخ نعمان، سمعوا ضجة وأصوات جماهير، وأقبل الشيخ رسلان وهو يكاد يطير، فأخبرهم أنه قد تم الاتحاد بين أجزاء البلاد وتوحد الجنوب والشمال. وفي الحال تسارع الرجال، وكانت فرحة في مخيم المشردين الذين رحبوا بهذا النصر المبين واعتبروه خطوة لاسترداد أرض بسطين. حتى إذا خف الأثر الذي تركه هذا الخبر، أرسل الشيخ مأمون إلى عدنان وياسمين، فأسرع إليه ودخل عليه، وأقبل الشيخ عليهما واتجه إليهما. عدنان. عمي. أبويا. أنت بعت لنا يا عمي؟ أيوة. أقعد يا ابني، أقعد يا ياسمين. خير؟ أنا كنت كلمتك عن المرحوم يا ابني. أبويا ما ماتش يا عمي، أبويا عايش معانا بيحارب الأعداء ويانا. الشهداء دايما أحياء، لكن في حاجة يا ابني. حاجة إيه؟ مش قتلوه؟ المرحوم قبل ما يمشي اداني وصية. وصية ايه؟ خد علي عهدي ويمين اجوزك بنتي ياسمين. ياسمين؟ المرحوم كان نفسه يفرح بكم قبل ما يموت، يا ما كلمني ويا ما وصاني. اسمع يا عمي، وصية والدي من عندي ولعندي، لكن مش دلوقتي. مش ضروري النهاردة، بس نحدد معاد. احنا حددنا المعاد. امتى؟ اما نرجع البلاد. بلاد ايه؟ بلادنا، ارض بسطين، بلاد البرتقان. انت بتلخبط ليه في الكلام؟ ده اللي تعهدنا عليه. مين؟ انا وياسمين. مانيش فاهم ايه الحكاية يا ياسمين. ما تتكلمي يا ياسمين. احنا يا ابويا متعهدين. احنا تعهدنا قدام ربنا انا وهي نكون لبعضنا، بس ما يتمش جوازنا الا فوق ارضنا. ازاي الكلام ده يا ابني؟ ده اللي تعهدنا عليه يا عمي. لكن مش يمكن يا ابن الحكاية الطول؟ تطول تطول. احنا النهاردة بقالنا 10 سنين واحنا مشردين. ان شاء الله نفضل 20، ان شاء الله نبقى عجايز ولا نموت محرومين. لا يا ولادي، انتوا غلطانين، انتوا لازم تتجوزوا وتخلفوا وتكتروا. ما تتعبش نفسك يا عمي. انتوا دلوقتي بتعملوا ضد نفسكوا، انتوا بتساعدوا عدوكوا. لو كل المشردين عملوا زيكوا حينقرض الشعب بعد جيل ولا اتنين، وتنتهي قضية أرض بسطين ويرتاحوا بني سفلائيل. ها؟ ايه؟ ما بتتكلموش ليه؟ ياسمين. أنا مقتنع بكلامك يا عمي، لكن ده احنا الاتنين بس، لا حنزود ولا حنقص. ليه يا ولادي كده؟ انتوا عاوزيني أقول لكم عشان خاطري. احنا يا عمي مصممين تحرم علي ياسمين طول ما سفلقيل في أرض بسطين. كان نفسي أشوف خلفكم بعيني، ليه تحرموني؟ احنا صبرنا الكتير، ما عادش إلا القليل. احنا بكرة نطلع سفلقيل وترجع لنا بيوتنا وحاجتنا ويتم جوازنا. بس انت ادعيلنا، ادعيلنا يا عم. ربنا يحرسكوا يا ابني. Thank you. شيء فظيع، ده شيء جنيع. أمي سيبني سيبني، يا دي النصيبة اللي جتني. الله يرحمه بقى ابن عمي، كان طول عمره يكرهني. الناس بتكبر وانت بتصغر، انت مش عاوز تكبر، انت مال عقلك. بكرة يعملوا فيك زي ما عملوا في ابن عمك. يقتلوني يعني؟ وانت تيجي فين جنب اللي اتقتلوا؟ واحنا ليه ما بعتناش الجيش بتاعنا يساعدهم؟ عشان راخر يروح ينضم لهم. اعمل ايه اعمل ايه واسوي ايه؟ هي النار غابت ليه؟ النار يا مولاتي. حكايتك ايه انت راخر؟ انا والله حط المنقد هنا. اهو اقفل الباب وراك وابعت لابو حنيك. ادي البخور وادي النار. انت هتحضر الملك دينار؟ انا هحضر الملك دينار وححضر الملك دونار. هتحضريهم الاثنين؟ دينار دونار، بحق النار وسر النار ونقش الخاتم والاسرار. يحضر الملك دينار والملك دونار في الحال في الحال. الوحى الساعه العجل. دينار دونار دينار دونار. شين يم وشين دينار. شين يم وشين دونار. وانت يا نحسين، انتوا عارفين انتوا جايبيننا منين؟ وانا مالي هي اللي جايباكم؟ ايوه انا اللي عزمت وجبتكم، النهارده يومكم ووقتكم. ايه اللي حصل لكم؟ ارض البراق طارت منكم. مين اللي قال لكم؟ ما خلاص قلبوها وخلوا عليها وطيها. الحكايه دي مين اللي قال لك عليها؟ الشعب هاج والجيش قام وقتلوا الملك غلام. الملك غلام يقتلوه؟ وعدو الاله. وضلمة الشقي. وضلمة الشقي. مال مين اللي بقي؟ احنا دلوقتي في خطر، وان ما كنتوش تلحقونا هيجوا هنا يحصلونا. زي ما عملوا فيهم يعملوا فينا، يعني يقتلونا. وابو حنيك والجيش اللي موقفينه لهم؟ ما هو الجيش منهم، ان ما كناش نمسكه هينضم لهم. دينار دونار، وقتك يا ابو الافكار. فرصة وجت لنا. انت تنزل في جبل التفاح وانا انزل هنا. طب يلا بنا. اتفقتوا على ايه؟ هتعملوا ايه؟ ما تخافوش ما تخافوش، احنا هننزل بالعساكر والجيوش. فين؟ انا هنزل هنا، وانا هنزل جبل التفاح وازرع الارض فلوس وسلاح. السماح يا اهل السماح. كل شيء مضى وراح. دينار دونار. انا جبار. وانا مكار. وانا في وسطكم زي الحمار. نحسين مش تفهموني هتعملوا ايه؟ امال انا مالك ليه؟ وانت خايف ليه؟ مادام هينزلوا بلادنا كل حاجة هتبقى في ايدنا. في ايدنا ولا في ايدكم؟ ما هو احنا انتم. دلوقتي عرفتم. احنا خلاص اتفقنا. اتفقنا خلاص. انا حزل للناس، انا حزلزل الارض، ههدها هد. يروحوا مني فين؟ انا الملكة شين. مش بيقولوا الحرب خدعة؟ هي دي بس خدعة؟ ده انت بتقطعي عليهم خط الرجعة. انت من هنا ورايح هتبقي القائد بتاعي. يعني تنفذ أوامري وتسمع كلامي. دي حتة فكرة. أنا فكرت لقيت الحكاية سهلة. إحنا بنخرج بالليل وبننزل على سفلقيل. أيوة. وساعة ما نشوف واحد سفلقيلي أنت تظهر له وتقف تشغله، وأنا أستخب. ساعة ما يهجم عليك أجي أنا من وراه وأروح ضربه. وأنا أخلص عليه وأخد اللي معاه. ونرجع سلمين غنمين. ولا تضلين آمين. لكن انت بقيتي ما شاء الله في لعب السلاح. ما هو طول البوكا يعلم النواح. طول البوكا يعلم النواح. عدنان ياسمين، احنا هنفضل كده لامتى؟ لحد ما يفرجها ربنا ونرجع لأرضنا. لكن الحكاية طالت علينا. واحنا ايه اللي بايدينا؟ يعني نفضل كده محرومين؟ تبقى المية قدامنا ونعيش عطشانين؟ ده كتير كتير. احنا حبنا كبير وأملنا أمل كبير، يوم فرحنا حيكون يوم عيد. امتى امتى؟ ربنا يقرب البعيد. لا يا ياسمين، احنا غلطانين، احنا مش عارفين السكة منين. ايه يعني لما نقتل لنا واحد ولا اتنين؟ واحنا ايه بس اللي بايدنا؟ احنا بنحارب العدو اللي قدامنا وسايبين العدو اللي بينا. مين؟ الملك نحسين، الله يرحمك يا ابا. ابويا قتل ابو الحسين وانا حقتل نحسين. عدنان هو اللي ضيع بلادنا، هو اللي منع اتحادنا. لو انضم للجنوب والشمال نخلص من سفلقيل في الحال، نضرب عليهم حصار وننزل عليهم بالحديد والنار، وترجع لنا الارض والديار، ونوفي العهد ونعقد العقد ونعيش مع بعض. يا حبيبي يا عدنان. يا حبيبتي ياسمين، انت قلبي وانت روحي، انت عليا الاثنين. ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي هناك؟ اقف عندك يا جبان. عدنان. الله. عدنان. مين؟ عمي. ابويا. بنتي ياسمين. عمي الحقني يا ابني. ابويا. الله، ده مجروح. ايه اللي جرى يا عمي؟ احنا خرجنا ومعانا سلاحنا، المجرمين نصبوا النكمين وصابوني وقتلوا عمك رسلان. عمي رسلان. المجرمين الملاعين. عدنان. عمي انت كمان بتخرج تحارب يا عمي؟ الجهاد فرض واجب يا ابني. عدنان اسندني. تعال يا عمي، عنك انت يا ياسمين، هات انت العباية وتعالي ورايا، تعالي ورايا. وحمل الفتى عدنان عمه المأمون وانطلق به كالمجنون، وجرت وراءهما ياسمين وأسرعوا في الظلام حتى وصلوا إلى الخيام. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 40 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.